كذلك الحديث عنها أن فيها طهرة للصائم، لا بد أن صيامنا صاحبه ما صاحبه من اللغو والرفث والتقصير، وهذا كله واقع لا محالة ما بين مقل وما بين مكثر. فجاءت هذه الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون طهرا، كما أن النوافل متممة لصلواتنا السنن الرواتب، فكذلك هذه الزكاة زكاة الفطر متممة لصيامنا، كما أن فيها طعمة للمساكين. ولهذا أجاز العلماء كما في دل عليه حديث ابن عمر إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كل ذلك سنة متبعة، والأكمل إخراجها قبل صلاة العيد. لكن الذي يلحظ حال الناس اليوم يرى أنه يتعذر إخراجها قبل صلاة العيد، يعني بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد لضيق الوقت، فالمستحب في زماننا خوفا من التفريط فيها أن تخرج قبل العيد بيوم أو